الآن على نفس الطريقة في السرعة أولاد آدم انتشروا في الأرض، وبصرف النظر عن الوقت وينرحوا وينكثروا وينقلوا، ولكن انتشروا في كل الأرض، فنشأت التجمعات البشرية. فكان أول تجمع للبشر، حتى تفهموا كيف نشأت الحضارة وكيف وصلنا إلى هذه النقطة في الصراع، كان أول شيء انتشر إلى مكان من الأمكنة واحد من أولاد آدم ولا من أحفاد آدم، هو زوجته، جابوا دائرة من الأولاد، هذول الأخوة، هؤلاء تزوجوا أيضا وجابوا دائرة من الأولاد، أصبحوا هؤلاء أولاد عم، وهؤلاء تزوجوا وجابوا دائرة، وهكذا أصبح عندنا قبيلة تعود وترتبط بجد واحد والرابطة فيها رابطة نسب، والقبيلة لما كبرت أصبحت عشائر وأفراد وأقسام، ولكن تربطهم رابطة القرب. وكلما كبرت قبيلة، طبعا القبائل نشأت على التجمعات، الأنهار، مناطق القصب، مناطق الصيد للإنسان القديم، فلما تمتحن منطقة زراعيا وتقل فيها الحيوانات وتقل فيها الموارد، إما يتصارعوا، إما واحد زوجته فلت كل من الحلال ضاقت علينا الأرض، يلا هات حالك وخلينا نروح نمشي من هون، فيأخذ ويبعد لبعيد، يرجع نفس القصة، هو وزوجته دائرة أولاد عمه، وإن أصبحوا كمان إيه قبيلة. وهكذا انتشرت القبائل وأصبح هناك تجمعات بشرية. طبعا لما راح على نبع، راح على نهر، راح على بحيرة، راح على مناطق زراعة، مناطق لسه كان الاقتصاد قليل، فنشأ النظام الإقطاعي بحيث القضية قضية أراضي وصيد وزراعة. فهذه التجمعات البشرية التي نشأت أصبحت هنا قبيلة وهنا قبيلة أخرى، وجنب قبيلة، هذه على مكان الأنهار، هذه على مكان القبيلة، تكبر، هذه تتسع، وأصبح بيناتهم نقطة إيش؟ تماس. بسبب نقطة التماس على الأراضي، على المصالح، على الصح، على الغلط، اختلفوا أحيانا على أديان، على آلهة، على ضلالات، على أراضي، على أسباب من النساء، من الدنيا، من غيره، فاقتتل. هذا الاقتتال جعل القبيلة القوية تأكل القبيلة الصغيرة، ثم تلتفت إلى الأخرى فتأكلها، فتجد هنا نفس قبيلة ضعيفة قبل ما تأكلها تروح متحالفة معها، فتضمها سلما، هذه تضمها حربا، هذه تصير تابعة. وهكذا وجد نفسه الشيخ القبيل العظيم هذا، انه صار عنده اراضي كثير، صار عنده عوان كثير، قتل ناس كثير، صار شوي ورا شوي شيخ قبيل كبير. كان ساكن في كهف هيك جبل، راح عمل له هيك عمودين خشب، اصحابه دائما بيحبوا يقربوا من اصحاب السلطان، سووا له عريش، بعدين سووا له بيت، بعدين سووا له شويه طوب، بعدين شويه حجر، بعدين عملوا له طابقين، بعدين سووا قلعه، سووا له سور، سووا له حصن، وتحول الى ملك. الملك عمليا هو زعيم قبائل، يعني قبيلة في الكل صار ملك. وما جرى في نظام القبيلة جرى في نظام المملكة. المملكة أيضا كان هناك مملكة لها حدود وسلطات تجمع جملة قبائل، ومملكة أخرى تمتد إلى أن تقاربتا على حدود منطقة التماس، فحصل حرب بين المملكتين. فالملك الكبير أكل الملك الصغير، أكل رئيس القبيلة الكبير رئيس القبيلة الصغير. فالمملكة لما اتسعت وأكلت ممالك أصبحت ما يسمى بالدول الإمبراطورية، يعني إمبراطورية الصين، إمبراطورية الهند، الإمبراطورية الكبرى هذه اللي هي مصطلح إمبراطورية يعني مملكة عظمى تضم بلدان كثيرة. ما بدي أدخل في قضية، مرة وقفني أحد الأخوة قلت له بعض الإمبراطوريات الإسلامية قبيلة، إمبراطورية كلمة علمانية ما توصف فيها المسلمين، إمبراطورية هي مصطلح سياسي يعني دولة كبيرة تضم ممالك، فإذا كانت شرعية تكون خلافة ومملكة تكون دكتور. مصطلح إمبراطورية يعني دولة تضم ممالك في رقعة واسعة. فهكذا مشينا من القبيلة إلى المملكة، ومن المملكة إلى الإمبراطورية أو المملكة الكبيرة. نبوخذ نصر تحرك وأخذ ممالك، كورش فارس تحرك وأخذ، أصبحت إمبراطورية فارس، إمبراطورية الروم، إمبراطورية اليونان، الإسكندر المقدوني مشى مسح العالم، ثم إمبراطورية ضخمة. فتحركوا في دول الإمبراطورية. بعدين كما سنبين أنت نظرية ابن خلدون، الإمبراطورية يدب فيها الخلاف بين أولاد الملك بين أولاد عمه على السلطان على الجهة، تتصدع، تأتيها إمبراطورية زلمة تطحنها، فتتفكك الإمبراطورية نتيجة الوهم، فتتقسم إلى ممالك، إذا ضعفت الإمبراطورية ترجع ممالك، كما حصل في الاتحاد السوفيتي، دولة إمبراطورية رجعت ممالك. نفس الشيء لما تضعف المملكة تتفكك، يتفلت الأطراف، إمبراطورية بني العباس تفلتت، فطلع فيها دول الطوائف في أطرافها. الدولة الواحدة الشام كانت مع الأيوبيين مع الزيكين تفلتت، فبالآخر صار أمير حلب وأمير حمص وأمير الشام، يعني عمليا أمير حصن، أمير عشيرة، أمير قبيلة، فرجعوا على نظام القبيلة الصغيرة. وهكذا حركة البشر من تجمع اجتماعي بسيط إلى مملكة، مملكة إمبراطورية ضعفوا بتفككوا وهكذا. هذه الأقوال ومن وجهة نظر نحن كما نقرأ في التاريخ ليس بحثنا هنا في الإشارة في البحث الكتاب أفصله إن شاء الله تعالى إنه كل هؤلاء الأقوال قبائل الممالك إمبراطوريات وإن أمة إلا قال فيها نبي جاءهم أنبياء ودعاهم الله سبحانه وتعالى إلى التوحيد. بحثي ألفت هنا وفي الكتاب أفصلها إلى أن قصص الأنبياء وصراع الأنبياء مع أقوامهم مع أطراف السلطة في زمانهم صراع جدير بالتأمل وجدير بالبحث لأنه نأخذ منه قواعد كثيرة تلزمنا في فهم الصراع الحالي. يعني لما تقرأ في قصة سيدنا نوح عليه السلام تستفيد فوائد كثيرة من أهمها أن سيدنا نوح دعا 950 سنة عليه السلام فما أنا ما أريد القليل. هؤلاء القليل في رواية كما ذكر الشيخ عبد الله عزام في رواية 12 وهي أصح الرواية وفي رواية فقط 3 أولاد وهي أقل الروايات وأعلى الروايات هم 80 نوع من المعجمين الواحد. فهذا بيعطينا إشارة إلى أن يحشر النبي معه الرجل والرجلان ويحشر النبي معه الرهط من الناس ويحشر النبي وليس معه أحد. ففي تستفيد فائدة تعطيك دائب في الدعوة تأتي إلى قصص الأنبياء تجد ذو الكفل النبي جاء دعا قوم إلى التوحيد ذبحوا رمو في البير هذه كل قصة دعا ذبح قتل. تأتي إلى أصحاب الأخدود أهل الكهف لوط عليه السلام. فقصص الأنبياء بتفيدنا جدا في فهم لأنه وإن كانت هي دعوات للتوحيد بتفيدنا بالتوحيد ولكن بوجه من وجوهها هي حالة من الصراع بين الحق والباطل فيه سنن. ففهم سنن الصراع بين الحق والباطل من طريق صراع الأنبياء مع أقوامهم يفيدنا جدا. الآن نلاحظ في قصص الأنبياء خاصة في الأنبياء أصحاب الرسالات أصحاب القضايا الطويلة التي سيكون فيها قوانين سيكون فيها كتب سيكون فيها دولة كان بينهم وبين أقطاب السلطة في أقوامهم صراع يعني لما جاء عيسى عليه السلام من الذي حاول صلبه حاول قتله وما قتلوه وما صلبوه وظن النصارى أنه قتل وصلب من الذي فعل هذا؟ الرومان الحاكم الروماني في فلسطين. من الذي حرضه على عملية صلب المسيح الذي حاولوها وفشلوا فيها ودعم النصارى أنها نجحت؟ الذي حرضه على صلب المسيح هم أحبار اليهود. فالملك والكاهن والأعوان والجنود والرهبان حول الكاهن الفاسد والأعوان حول الملك الفاسد هم الذين وقفوا في وجه الأنبياء وهم الذين وقفوا في وجه أتباع الأنبياء. من الذي لاحق حواري المسيح وقتلهم على مدى 200 سنة كما سنجد في التاريخ الروماني بعد؟ الإمبراطوري الروماني الحاكم الروماني الإمبراطور هو الذي طارد النصارى 200 سنة. من الذي حفر الأخدود لأصحاب الأخدود اللي كانوا نصارى؟ هو الملك اللي كان في زمانه. من الذي حاول أن يمسك أصحاب الكهف؟ هو دقلديانوس الإمبراطور الروماني الذي ظهر أصحاب الكهف في عصره في سنة تقريبا 280 ميلادي بعد 280 سنة من بعثة المسيح. فإن ننتبه من خلال هذه الصراعات إلى أن التجمعات البشرية سواء كانت قبيلة أو كانت مملكة أو كانت إمبراطورية أو كانت فرعنة أو كانت إيش مكانها لها هيكل ولها نظام تقوم عليه. من خلال التأمل في هذا الهيكل نكتشف قضية جريا على سرعتنا في هذا البحث سأستعرضها استعراض طفيف وخفيف وهي مستهل بحث لوحده لأن أنا إن شاء الله تعالى أكتبه منفصل في بحث لوحده. قضية الكهنة والعلماء والأحبار وعلاقتهم بالسلطة وصدامهم مع أهل الحق هو مستهل بحث لوحده حتى نبين فيه إن شاء الله تعالى وجهة النظر الإسلامي وجهة نظر الدين. ولكن هنا نقتصر على أن نقول لما تجمع البشر ونشأت سلطة لا بد للبشر من سلطة تلقائيا حتى تسوسهم. لما ننظر في هذه السلطة نجد أن كل السلطات بلا استثناء من عند أبو القبيلة إلى عند الأمبراطور إلى عند الفرعون إلى عند الملوك إلى عند خلفاء المسلمين اللي يسموا خلفاء سلاطين المسلمين هو نفس الهيكل. هناك حاكم سواء كان حق أو باطل ظالم أو عادل هو حاكم. إلى جانبه لازم رجل دين. إذا كان هذا ملك صالح فتجد رجل الدين اللي جنبه صالح. صلاح الدين الأيوبي جنبه شيخ صلاح الدين محمد الكافي عنده شيخ محمد الكافي. الملوك الصالحين عمر بن عبد العزيز عنده رجاء بن حي وعنده الحسن البصري عنده التابعين الصالحين قرر. إذا كان ظالم فستجد جنبه المعتصم جنبه أحمد بن أبي دؤاد حطه جنبه لازم يدعم وضعه. هذه القضية ليست عندنا فقط نحن المسلمين وليست عند النصارى من قبلنا فقط وليست عند اليهود والأحبار والرهبان فقط. هذه القضية فالسلطة الآن سأبينها قديمة قدر البشرية نفسها.